إن لكم شيء الحي وطعام ومتاع لكم السيارة وحر ما عليكم شيء البلد ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله كل شيء عليم يعلم أن الله شيء يقال وأن الله غفور رحيم مع رسول البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله وأنا الله غفور رحيم قد سألكم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذي كفر يفترون على الله الكذب وأكثرون لا يعقلون.